العباد تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له مقاليد السماوات والأرض، يرفع من يشاء ويضع من يشاء، ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله تعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم وجعل في بعثته ميلاد للأمة، بل إن شئت قل حياة للدنيا، فإن الدنيا قبل مبعثه كانت مواتا لا قيمة للإنسانية ولا قيمة للبشرية، إنما القيمة للقوة والمال والسلطان والجبروت، حتى وصل الأمر للإنسانية المكرمة أن تعبد حجرا، تصنعها ثم تعبد، تصنع الأصنام وتعبد تلك الأصنام، وتصنع الأوثان وتعبد تلك الأوثان. هم الذين يصنعون الملوك وهم الذين يعبدونه، هم الذين يعبدون الخلق لغير الله تعالى، والخلق يعبدونه من دون الله عز وجل، حتى طغت فارس والروم واستعبدوا الخلق واخذوا ما في ايديهم، وطغت الوثنية حتى صار الإنسان لا قيمة له، وقسم الخلق إلى أحرار وعبيد وإلى ضعفاء وأقوياء، أحرار لهم كل شيء وعبيد لا حق لهم حتى في الحياة، أغنياء يملكون كل شيء، وفقراء لا يملكون حتى ثيابهم التي يلبسونها على ألبسانهم، وربما لا يملكونها أصلا. تيه وركام بشرية تتمرغ في الوحي، لا مبادئ لا أخلاق، المبادئ والأخلاق هي السيادة والقوة، هي المال هي الأطرسة والجبروت مثل ما نعيش في أيامنا هذه. فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، العلم النافع فيما أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. العلم المتوسل في هديه صلى الله عليه وسلم، فإن هديه هو خير الهدي. قال عنه ربنا جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الخلق صغارا وكبارا لا يفرق. من معك؟ قال: حر وعبد. وقال رجل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام أردفه خلفه وهو زيد بن حارثة، وكان ما زال صغيرا. وعلي بن أبي طالب الذي كان في حجره دعاه على الإسلام، وزوجه السيدة خديجة رضي الله عنها التي كانت تلقب بالطاهرة التي آمنت به وصدقته، وصاحبه الذي يعرف خلاله وأخلاقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نواة الإسلام، أوائل الإسلام، دعاهم إلى الله عز وجل وإلى الإيمان به سبحانه وإلى تعظيمه وتقديسه وإجلاله، فإنه الرب المستحق لكل عبادة لأنه صاحب كل النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، ولأنه جل وعلا خالق كل شيء. ولذا قال ربكم الله خالق كل شيء فاعبدوه، وقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على آحاد الناس وعلى مجتمعهم أفرادا وجماعة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده العلاج، هذا علاج البشرية، علاج هذا الركاب الهائل من الضلال الذي كانت تموج فيه المخلوقات، والفساد الذي ضرب في كل موضع وفي كل مكان. هذا هو العلاج: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فآمن به وصدقه قلة قليلة، استضعفتها الكثرة الفاجرة التي تريد أن تبطي كل شيء على ما هو عليه. لا يريدون أن يغير الأمر لأن تغييره ليس في مصلحتهم، فاتخذوا كل السبل لمنع هؤلاء وصدهم عن دين الله، ولمنع الآخرين أن يؤمنوا بما آمن به هؤلاء. كل ما تتخيل من الكذب والزور والضرب والقتل والتشريد والتهجير، كل ما استطاعوا أن يفعلوه فعلوه، والاستهزاء والسخرية وكل شيء. فلم يفلح ذلك مع هذه الفئة المؤمنة، لأن الإيمان خالط سويداء القلوب فغير المفاهيم وغير الدنيا، وصار هؤلاء ينظرون إلى الدنيا نظرة أخرى غير التي يراها غيرهم من الناس. يرون دنيا الله سبحانه وتعالى، ولا يجدون عظيما في الكون غير الله جل وعلا، ولا أحدا بيده مقاليد السماوات والأرض سواه. والنبي صلى الله عليه وسلم ينفخ فيهم روح الإيمان فيأمرهم بالصبر ويأمرهم بالتوكل ويأمرهم بالرضا ويأمرهم بالوقوف على أعتاب الله جل وعلا، وأن بعد الشدة فرج، وأن الله عز وجل سيصنع بهم العجائب، وأنهم الذين سيغيرون الدنيا، وأنهم سوف يصيرون أمراء وسوف يصيرون ملوكا وسوف يصيرون معلمين للبشرية في وقت لا يتخيل ذلك عقل. حتى أن الكفار كانوا يضحكون منهم ويستهزئون بهم، وإذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمايل بعضهم على بعض من السخرية، هذا سيكون ملك ثالث، هذا الذي سوف يحكم الروم، هذا الذي سيكون سيدا على الدين، ويضحكون ويتندرون ويستهزئون. والنبي يثبت أصحابه ويتلو عليهم من القرآن ما يهدئ روعهم ويطمئن نفوسهم بأنهم إنما هم حلقة في سلسلة ابتلأنا آدم عليه السلام ونهايتها سيد البشر من الأنبياء والمرسلين والأتباع، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وهاجر من مكة إلى المدينة بعدما أرادوا أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، خرج صلى الله عليه وسلم وتبعه الكفار يستعرضون عضلاتهم وقوتهم، فهزمهم الله عز وجل في بدر. والمؤمنون قلة قليلة مستضعفة، ما كان في خاطرهم أن يقع يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فبين سبحانه أنه هو الذي يصنع بعباده ما لا يتخيله عقل، ما لا يتخيله عقل. وأتى المشركون في أحد لينتصروا لما أصابهم في بدر، وحسهم المسلمون حسوا إذ تحسونهم بإذنه، حتى هربوا وفروا. ثم أقبل المسلمون على الدنيا يجمعون الغنائم ويتنافسون فيها، هذا لي وهذا لك، أريد أن آخذ مثلما أخذ غيري، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل دين ترجم في هذه الحادثة؟ هذه الأمة لا قيمة لها إلا بربها، لا قيمة لها إلا بصلتها بخالقها. إنما تنتصر وتعلو وتسود بمقدار ذلها بين يدي ربها جل وعلا في السجود، كلا لا تطعه واسجد واقترب. أما الدنيا فهي في يد الله جل جلاله يعطيها من يشاء، فلا تخف عليها، إنما خف على نفسك وعلى قلبك. ولذا يقول أحد الصحابة: والله ما من يوم أصبحت فيه إلا وأنا أفتش في قلبي أين أنا، أين أنا من الله. وقال أحدهم: والله إني لأنظر في المرآة خشية أن يكون الله عز وجل قد مسخني بذنوبي وبمعاصيه. أناس يراقبون الله جل وعلا. ثم لما أقبلوا على الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، انقلب عليهم الكفار وقتلوا منهم 70 رجلا من خيار الصحابة، وكان الأشد من ذلك القتل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جراحات وما تكلى به الأعداء. ولكن ظهر من والإيمان والصدق من صحابة النبي ما تتنذر به الدنيا، يدافعون عنه ويقتلون بين يديه صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرجل لا يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم يحميه من النبال حتى يمتلئ ظهره من السهام ويقول نحري دون نحرك، نحري دون نحرك يا رسول الله. ورجل آخر ينظر يتعجب يقول السهام تأتي ناحية النبي صلى الله عليه وسلم ثم تشرب يمينا وشمالا، فعلمت أن الله مانعه، علمت أن الله مانعه والله يمنعك من الناس. ولكن كان درسا تعلمه المسلمون أنهم لا ينصرون إلا بالطاعة، ولا قيمة لهم عند الله إلا بمقدار طاعتهم لله تعالى، فحرصوا على ذلك واستمسكوا بذلك. في معركة القادسية والمسلمون يخوضون أعظم معركة مع الفرس، أعظم معركة مع الفرس، والفرس كانوا ينظرون إلى العرب باحتقار، حيث يقول كسرى لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجنا، فين قبلهم؟ ما علمنا من أمة أشقى منكم، أنتم لا ذكر لكم ولا قيمة لكم، ما علمنا من أمة أشقى منكم، فما الذي أخرجكم؟ فقال الصحابي إن الله تعالى ابتعثنا، إلا أخرجنا هو ربنا، ابتعثنا يعني أحيانا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة دنيا الله والآخرة، إلى سعة دنيا الله والآخرة. فلذلك لما قام أحد قوال المسلمين وقال يا معشر المسلمين سأكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فخذوا برقاب أعدائكم قاتلوهم. فلما كبر الأولى قام المسلمون والتحوا لأعدائهم، لا كبر الثاني ولا الثالث. ومعلوم أن طاعة الأمير من طاعة رسول الله وطاعة رسول الله من طاعة الله تعالى، فخاف الرجل أن يوزن فقال اللهم إني قد عفوت عنهم، اللهم إني قد أجزت ما فعلوا، اللهم اغفر لهم، وهو قائلهم، لئلا تكون هذه المخالفة سببا في الهزيمة. حتى منحهم الله عز وجل أكتاف الكفار فأخذوهم إلى الإسلام وأخذوهم إلى الجنة في الأغلال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وانساح المسلمون على وجه الأرض يغسلونها من أنجاسها وأرجاسها، ويزيلون الظلم ويحيون العدل والأمن والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما بينه أن هذا الدين دين الأمن والسلام. فلما قال لعلي بن حاتم والذي نفسي بيدك لتسيرن الضعينة مني عدنا إلى بيت الله الحرام لا تخاف إلا الله، وأن الرجل يسير في الصحراء العظيمة لا يخاف إلا الله والذيب على غنم أمن، أي ستصير الدنيا أمن أمان. الإسلام دين الأمن، الإسلام دين السلام. هؤلاء الكثرة الفجرة الذين يقتلون المسلمين في المساجد ويقتلون الأبرياء لا علاقة لهم بالإسلام، هؤلاء صنائع اليهود والكفار، لا يقولون هذا هو الإسلام فيصدون الناس عن دين الله تعالى، هؤلاء أذناب الروافض صنيعة اليهود وصنيعة المجرمين من أعداء الإسلام. الإسلام لا يعرف ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه بريء من رجل أمن رجلا ثم قتله غدرا، بريء منه، وأنه بريء من رجل يعطي رجلا عهدا وذمة ثم يغدر به. الإسلام لا يعرف ذلك، لا يعرف ذلك إلا الكفار. المسلمون لا يعرفون شيئا من هذا الإجرام أبدا، بل إنهم يسعون إلى إحياء النفوس. من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أحيا نفسا مواتا فكأنما أحيا الناس جميعا. وبين لهم أن الذي يقتل نفسا ظلما فكأنما قتل الناس جميعا، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فأي إيمان أعظم من رجل ساجد لله جل وعلا في بيته، ومن طفل استجاب لله جل وعلا؟ هؤلاء لا يعرفون الإسلام مسلا، لا يعرفهم الإسلام، إنما هم من أعداء الإسلام، ولا يدينون إلا المسلمين. ليس بينهم وبين اليهود في سيناء إلا حادث، يقتلون المسلمين ويتركون الكفار المغتصبين الذين يدمرون بلاد المسلمين ويأخذون ما في أيديهم، فهم منهم وليسوا منا. إن ساح المسلمون على وجه الأرض فملؤوها عدلا وقسطا، وتحاكمت إليهم البشرية، ووضعوا كتاب الله عز وجل، ولا يعلمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. عاملوا الناس جميعا سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. أخذ الإسلام في جناحه كل الناس لأنهم عبيد لله عز وجل. ترى الأبيض يحتضن الأسود، وترى العربي يساير الأعجمي، وكلهم جميعا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن أفضلهم عند الله عظماء الإسلام من العلماء، معظمهم من العجم، وفقهاء الإسلام من الذين كان يتعلم الناس عليهم أكثرهم من السودان ومن أشباه بلال بن رباح رضي الله عنه. الرجل منهم أسمر اللون وبين يديه البيض، يتعلمون منه ويقبلون يديه ويهتلفون. الإسلام لا يعرف العنصرية، إنما يعرف إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقامت دولة الخلافة وأعطت البشرية درسا لا مزيد له في أناس لم يتزحزحوا عن هدي النبي قيد الملل، حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أدع أمرا أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جيشا عقده النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، ولو تقطفت الكلاب رجول نساء المدينة أنفذوا بعث أسامة. ولما ظهرت الردة أمرهم أن يقاتل، أمرهم أن يقاتلوا المرتدين. فقال عمر: يا صاحب رسول الله، كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالصلاة حق الله والزكاة حق الفقير والمسكين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام. وهكذا، ومن بعده عمر الذي ضرب المثل الأعظم في العدل، العدل الذي لا يفرق والذي لا ينظر بين هذا ولا ذاك، إنما هو القسطاس المستقيم، العدل الذي يجريه على بنيه قبل أن يجريه على بقية المسلمين. وله من المآثر ما يأخذ بها أهل العدل. فلما بويع بالخلافة جمع أهله من بني عدي وقال قد حملت هذا الأمر فاحملوه معي فاحملوه معي ولا ألفين رجلا منكم يقول إن أمير المؤمنين قريبا لي فإني سأكون عليكم أشد من غيركم فالزموا غرز الإسلام ولا يطمعن واحدا منكم فيما ليس له لا يطمعن واحدا منكم فيما ليس له وطبق الأمر على نفسه زهدا وتقى وورعا وتعففا حتى حملت إليه كنوز كسرى ووضعت بين يديه وقلبها بيده ما بين ذهب ولآلئ وجواهر لا تقدر بأثمان فقال يا علي يا علي إن قوما أدوا ذلك المال لأمناء فقال يا صاحب رسول الله عففت فعفنا ولو رجعت لرتعوا عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا فأخذ يقسم على الناس حتى تنفص تنفص كانت في قصر كسرى تنفص يعني سجاد عجمي بتاع جيرانه لتنص رجلين قالوا لا تصلح إلا لك خلاها أنت عندك وفريشها وكده لا تصلح إلا لك قال معاذ الله قال معاذ الله بل قسموها وأعطوا كل مسلم منها قطعة ذكرى كده حتة ياخد حتة لأنها لا تصلح أن تكون عند أحد إنها من ديار الظالمين وهم لا يركبون إلى الدنيا قوم كان العبد غايتهم وكان الإنصاف ديدنهم سارت الدنيا في رحابهم وأمنت بهم واستأمنت ودخل الناس في دينهم أفواجا رآه رجل رسول مبعوث فرآه نائما في ظل شجرة وما هكذا تفعل الملوك وما هكذا تفعل الأمراء وما هكذا يفعل من برز الناس فلما رآه نائما قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر حكمت فعدلت فأمنت مما يخاف فنمت يا عمر رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنه وارضاه وقتله الكافر في المحراب لنعرف ان الذين يقتلون في المساجد ليسوا بمسلمين انما هم كفار قتله مجوسي من عباد النار ونحن نرى ان هؤلاء المجوس الذين يجوبون ديار المسلمين وما كنا نسمع عنهم شيئا ما فتحوا بلادا وما ادخلوا احدا في دين الاسلام انهم همتهم ان يقتلوا اهل الاسلام كما قال ابن كثير رحمة الله عليه إذا ضعف أهل السنة اشتد عليهم الروافض وإذا قوي أهل السنة إذا بهم يستعملون التقية والزو وهادموهم ولذلك علم أعداء الإسلام ذلك فحرموهم على المسلمين وأمدوهم وقفوا يشجبون ويقولون سوف نفعل سنعمل ولا يفعلون شيئا بل هم الذين يمدونهم بكل شيء ليقتلوا المسلمين ويحتلوا ديارهم وينتهكوا اعراضهم ويأخذوا ما في ايديهم اين اليمن؟ اين العراق؟ اين الشام؟ اين بلاد ليبيا؟ انهم ياخذون ذلك بمساعده اعداء الله تعالى ومن بعد الخلافه قامت ملك بني أمية استمر قرابة 50 عاما 60 عاما في عام 90 أو 91 وأتى من بعده وكانوا يحكمون بالعدل والحق ومن كان فيه البين للدنيا وزخرفها ولذا بعث الله على رأس 100 عام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فعاد الناس إلى سابق العهد حتى تذكر الناس عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة وقالوا عليه أنه خليفة راشد رضي الله عنه وارضاه وأتى من بعد بني أمية وملك بني مروان أتى من بعد عليهم العباسيين ملك بني العباس الذين ساسوا الدنيا بالدين وعظموا العلم والعلماء ورفعوا قدرهم وصار في الدنيا خلافتين. طبعا بنو مروان او بنو اميه لما ازيحوا من الملك هرب منهم من هرب وقتل منهم من قتل، وكان من هرب عبد الرحمن الداخل الذي ذهب الى بلاد المغرب ومنها الى بلاد الاندلس واقام هناك خلافه امويه، خلافه عباسيه في المشرق وخلافه امويه في المغرب، في بلاد المغرب في بلاد اوروبا. وصار هذه الخلافة وهذه الدولة تخطب أوروبا ودها ويتعلمون منها، بل كما قلت مرارا وتكرارا إن ملوك أوروبا كانوا يتفاخرون فيما بينهم أنهم تعلموا في جامعات المسلمين، والرجل كان يفتخر أن امرأته تلبس الحجاب كما تلبس حرائر المسلمين الملك، كان وكانوا يغطون ملوك المسلمين في بلاد الأندلس. فلما انشغلوا بالدنيا عن الدين وبالزائل عن الباقي وبتقديم الأعمال الصالحة التي تنفعهم عند الله بالزهد في الآخرة وطلب الدنيا، سلط الله عز وجل عليهم أعداءهم فأخذوا ينزعون بعض ما في أيديهم، يأخذوا منهم شوية بشوية. زالت الأندلس وزال ملكها، ثم بعد ذلك أغاروا على بلاد المسلمين وأخذوا يقدمون لهم عدوك تظن أن عدوك هذا قلبك ينفطر عليك إذا أصابتك مصيبة تبقى غني، يعني ما تسمعش كلام ربنا، تروح لعدوك وتقول انا غلبان ما عنديش كذا ولا عندي كذا ولا عندي كذا، يقعد يعيط طول الليل ويفتح الخزانه ويعدك ويقول ان تصبك حسنه تسوه وان تصبك مصيبه يفرح بها لعدوك. ولذلك يقول لك من الحكمة إذا أصابك سوء فاصبر عليه ولا تشتكي إلى أحد من الناس، فإن الناس اثنان إما محب وإما عدو، إما عدو لك إذا قلت له بار عيان وعندي كذا وعندي كذا هيفرح فيك، وإما محب لك فإذا شكوت إليه ما نزل بك أحزنته هيسعد ويبقى حزين. فاشكو بثك وعزنك الى الله وحده، انما اشكو بثي وعزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. تخلفت بلاد المسلمين، تخلفوا السيطره دين الله وتركوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ظهرت فيهم الفرق والضلالات، ظهرت فيهم الصوفية، جلال الدين الرومي في بلاد تركيا، وما عملوا حلقات الذكر والتفكير والطرق في كل بلاد المسلمين، وكان أي والله قرأت لأحد الكتاب يقول إن الفرنسيين لما نزلوا بلاد تشاد ونزلوا بلاد الجزائر دوروا على مين؟ أول حاجة قتلوا علماء السنة، علقوهم على الشجر وعملوا مشاجر وقتلوهم. أنا يقول هم الذين يلهمون الناس وهم الذين يوقدون فيهم نور الإيمان، ودوروا على مين؟ دوروا على بتوع الطرق الصوفية، تحببوا إليهم وأعطوا ليه؟ لأن هم بيقولوا لا تعاند أقدار الله تعالى، وهؤلاء من أقدار الله وربنا وضعنا فيما أراد، واللي يملكك قل له يا مليك ويا سيدي وكانوا يمنعون الناس من الجهاد والقتال في سبيل الله تعالى. واهم حاجه ولذلك عن الحسن الشيخ الباقوري في كتابه مصر والقبور بيقول: وكان الانجليز في مصر يقيسون حاله الشعب المصري، يقيسون حاله الشعب المصري من الثوره والهدوء بالموالد، فاذا وجدوا الموالد ممتلئه عامره يقول لك الشعب لا يغطي، واذا وجدوا هذه الموالد خربه يقول لك الشعب بدا يفور ويصحى. هيصحى اعمل له ماتش كوره، اعمل له معرفش منسليه مسرحيه اي حاجه اي بتاع، خلينا امتالي نيمه تاني. ولذا امتد استعمارهم واستحمارهم لتلك البلاد. فتكالبت عليهم الامم كوعد النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليهم الامم كما تداعى الاكله الى اصعدها. المسلمين كان لهم حاجه ثانيه يعرف بها الاقوياء ام الضعفاء، ايه ده؟ وهي بيت المقدس. كلما كان المسلمون اقوياء كان بيت المقدس بايديهم، وكلما كان المسلمين ضعفاء. هم الضعف بيجي لهم منين؟ الضعف مش ضعف قوم ولا ضعف بدن ولا كثره موارد، انما الضعف ضعف الايمان وضعف الدين والتخلف عن رب المؤمنين. فكلما كان المسلمون اقوياء دينيا كان بيت المقدس في ايديهم، ضعف دينيا اخذ من ايديهم وهذا شيء ملاحظ وبين بيت المقدس. فتحها عمر رضي الله عنه في خلافته، فتحها في خلافته في العام السادس عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ مفاتيحها، وصار المسلمون هم الذين يقومون بأمرها، لأنها بيت المقدس هي أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، وهي في أيدي المسلمين. ولما أخذها المسلمون ما منعوا منها أحد، النصراني أبقوا على ما هو عليه، والشاهد على ذلك كنيسة القيامة اللي بناها الروم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة إلى الآن. ما هدموها وما حطموها كما يفعل أعداء الله جل وعلا في مساجد المسلمين. أول حاجة مساجد المسلمين، سواء في المستوى الهرسي او سواء في الشيشان او سواء في بلاد المسلمين، المسلمون لا يصنعون شيئا من ذلك. ما كان لليهود في الشام شيئا، لان الرومان طردوا اليهود وفرقوهم، طردوهم ليه؟ لان الرومان دخلوا في النصرانيه، والنصرانيه الاب والابن وروح القدس دي التسليس اللي وقعوا فيه غير دولهم اللي هم اللي قتلوا إله، يسوم لهم سوء العذاب، يقتلونه، والله ما قتلناه ولا قال نحيته، ومرة ونحن الذين قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن جبدا له وفرقوه. فلما فتح المسلمون بيت المقدس أو اليهود دخل وآووا إليه، وقال ذلك اليهود في كتبهم: ما وجدنا الأمن في وجه الأرض وفي بيت المقدس ولا في ديار المشرق إلا مع وجود الإسلام. أمنهم وأحسن إليهم، لهم ما لنا عليهم ما علينا، وصاروا أهل ذمة يعيشون في بلاد المسلمين، وأنهم لهم عقائدهم ولهم عبادتهم وصلواتهم، وأنهم لا تهدم لهم الكنيسة ولا تهدم لهم صومعة ولا يفزع عاد إلى غير ذلك. فكان المسلمون هم أهل الخير على وجه الأرض. والله الذي رفع السماء بلا عمل، كانت بلاد أوروبا يسطو بعضها على بعض، يسطو بعضها على بعض ويقتل بعضهم بعضا وتصيبهم المجاعات، وكان خليفة المسلمين يرسل إليهم الطعام فيقول إنهم من خلق الله، وعيون ذو النصارى دول أعداء الإسلام يقول له: أليس من خلق الله؟ إن امرأة دخلت الجنة في سقيا كلمة وهؤلاء من خلق الله، وإن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها البشرية لا تعيش إلا في دياجير الظلمات بعدما ترك الناس والمسلمون كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. شوية ضلالات جايبينها من المستشرقين قساوسة الغرب ولا يمكن احد من الرد. ولو جيبوا حد يروح تجيب واحد على قد حاله زي حالاتي كده ما عرفش يتكلم يقوم يقول كلمتين يفسد اكثر مما يصلح. انما العلماء والفقهاء والجهابزه يمنعون هذا هو المطلوب. حتى صارت الامه كليله اليد ضعيفه الاراده وبعدين يوقعونها في ازمات. يوقع الامه في ازمات. هو مين اللي عامل السد للنهر؟ ايه فرنسا؟ فرنسا اللي بتدينا ما اعرفش السلاح هي بتعمل سد النهضة عشان يقطع الميه عننا. ميه عننا يعني مفيش زراعة مفيش قوة مفيش مال. الناس هتجوع والناس هتعطش واخد بالك؟ وبعدين يوم حرب بقى بيننا وبينهم ونسيت اسرائيل تعمل لي عاوزاها. مين الذي يؤيد المقاتلين الذين يقتلون المسلمين في سوريا؟ مين اللي يؤيد الشيعة؟ هي فرنسا وانجلترا وامريكا اللي احنا بنقول الغرب. اوروبا لن ترضى ابدا بنقل الستاره الى بيت المقدس او الى القدس. هو مين اللي عمل اسرائيل؟ هو مين اللي جنبي؟ مش هو بعد ملك بعد منفر 1917 شو اللي جابوهم يبتلوا فرنسا بعد معاهد سانتوس بيكم؟ شو اللي هو مين اللي انما هي ادوار اهو دي ادوار. واحد يضرب الثاني طاقه لحد ما يسلموا الضحيه الى جزارها الذي يذبحها. هذا هو. فليفق الناس ايه المطلوب مننا؟ ان نعاون ديننا وان نتوب الى الله. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. كل ده انا بطل ده انا عنتر وعضلاتي والله ولا لك قيمه انما قيمتك في قلبك. كان رجلا يسمى عبد الله بن واسع كان يقول عليه اصحابه هو فينا خير من الف فارس. فينا خير من الف فارس. لا اصبعي عبد الله بن واسع خير من الف فارس. وكان رجلا مستجاب الدعوه بينه وبين ربنا عمار يدعو الله فيستجيب له. دعوة من رجل صالح تتغير بها الدنيا تمطر السماء وتملأ الأرض ريا. ولذلك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو أن نعاود كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوب نحن أولا. نحن إحنا أن نتوب نحافظ على الصلاة في وقتها نعمل بيوت الله عز وجل كل قرش نصرفه نعد لجواب للسؤال بين يدي الله تعالى من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ناس بيعودوا على التهاوى وعلى الغرز ينفقوا بالعشرات ده رباب المئات وربما نساؤهم وأولادهم في بيوتهم يتضورون جوعا عشان بس يعجز القصر بتاعه. يقول لك يا اخي والله احنا عارفين الدنيا بواقف عليها والناس ما بتقول. قل هو من عند انفسكم اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا؟ قل هو من عند انفسكم. الصحابه والتابعين كانوا يعلمون ذلك جيدا حتى يقول احدهم والله اني لارى شؤم معصيتي في سوء خلق زوجتي وفي عسره دابتي أرى أثر المعصية. طبعا لأنه قلبه حي والحي ده بيحس. بيقول لما أعمل معصية وبعد ما أقول لك الصحابة والتابعين ما تفكرش المعصية زي المعصية بتاعتنا نحن. لا ده هفوات أنت ممكن تعتبرها يعني قربات. قربات لما واحد يقول لك لقد رفعت صوتي عند أمي فتذكرت ان ذلك من العقوق فاخذت اصوم واتصدق واعتق الرقاب رجاء ان يغفر الله عز وجل لي ذلك الذنب. وما الشافعي رحمه الله عليه يقول لك والله ما جلست مع امي على مائده طعام قط. قالوا لي قال اخشى ان اضع الطعام بيني وبينها فتسبق يدي يدها الى لقمه نظرت اليها. لما بتبص عشان تاخدها ما اخدها اني فلا ارضى بذلك. وأرى ذلك عقوقا بحاجات ما يفهمهاش إلا. فلذلك المعاصي والذنوب هي سبب كل بلاء. يوم يرجع الناس فكان الرجل يرى أثر المعصية في سوء خلق زوجته، سيبقى كويسة بأمانة الله ويرجع إليها مألوف يقول لها عشان نعمل كده. يجي يركب المأخذ الدابة بتاعته تطرحه يقول أيوه أنا. ولذلك الشافعي خارج من مسجد عمرو بن العاص كان يسمى مسجد الفسطاط، فقال شاب معتوه قبله راح جاب شويه تراب وراح رشهم عليه وقال له يا شافعي يا شافعي يا فاسد. فوقف وقال والله ما سلطت علي الا بذنب مني، ما كان الله ليسلطك علي الا بذنب مني، اللهم ان كان ما يقول حقا فاغفر لي وان كان ما يقوله غير ذلك فاعف عني. هذه هؤلاء اصحاب القلوب السليمه نريد ان نعود الى الله وان نرجع الى الله، سيفعل الله من العجائب كما فعل باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تغرك الكثره، لا تغرك الكثره، عليك بنفسك، كل واحد يبدا بنفسه، انا ابدا بنفسي وانت تبدا بنفسك هتصلح الامه. انما كل واحد يستنى يبص كده هي الناس هتعمل ايه؟ لا هي بيت المقدس يا ناس هتخرج مزارات امتى؟ مش حد نخرج، خدت بالك مزارات دي بتاعت ايه؟ وهل يستعاد الحرمات والمقدسات؟ بالمظاهرات مرة صلاح الدين الايوبي على فسطاط خيمه للجنود وهم قاعدين مجهزين نفسهم علشان يحاربوا بيت المقدس، فلقى خيمه قاعدين بينكتوا فيها ويضحكوا وبقية الخيام يتلى فيها القرآن، فقال والله لن نؤتى إلا من هؤلاء بسبب هزيمة، إحنا حنوزة من هؤلاء اللي قاعدين بنكتهم وتحب وتندم وقاعدين واخذين الدنيا له ولحم. قال لن نؤتى إلا من هؤلاء رضي الله عنه وأرضاه. ولذا شحذ الهمم ووجه القلوب إلى الله وما صد التتار اللي هم البربر اللي ما كانش عندهم رحمه، ما سابوش حاجه على وكانوا سموهم اعصار حارق جايين من بلاد اسيا الوسطى جايين يحرقوا بلاد المسلمين، ما يسابوش حاجه يمشوا ما خدوش وراهم حاجه، والله حتى الكلاب يقتلونها ويضربون النيران كما قال ابن الاثير في تاريخه. خد بالك حد ما وقفوا عند غزه في مصر أهلكوا العراق، شفنا ياخذوا مكتبة المسلمين أعظم تراث على وجه الأرض عرفته البشرية يرموه في نهر دجلة والفرات عشان يعدوا عليه بالمحسنين، تراث العلماء وشروح القرآن وتفسيره والسنة ومذاهب الفقهاء وذكر الفقيه وكانت له نسخة كذا وكذا ما رأيناه، ربما تكون قد احترقت أو أنها قد غرقت في غزو التتار، والله تجد ذلك كثيرا. ومن الذي صدهم؟ صدهم الذين آمنوا لله وأخلصوا لله عز وجل، هذا الجيش المؤمن الصادق المخلص الذي خرج من ربوع مصر وهو لا يعد نفسه راجعا مرة ثانية. ندعو إلى الله، نرجع إلى الله، كل واحد يحاسب نفسه ويعد نفسه ويعلم أن معاصيه ربما تكون سببا في بلاء الأمة، حينئذ يفعل الله عز وجل من العجائب كما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل بقوات هذه الأمة وبهذه الأمة التي فتحت الدنيا المشرقة إلى مغربها، ويعود لنا مجدنا وتعود لنا مقدساتنا وتفتح حدودنا ونصير أمة واحدة كما قال لنا ربنا جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم خذ بنا واصلنا إلى طاعتك أخذ الكرام عليك ووجه قلوبنا إليك يا رب العالمين حتى لا نحب غيرك ولا نسلك في سواك ولا نرم وجه غيرك يا رب العالمين. اللهم اجعل الآخرة بين أعيننا ونصب أعيننا واجعلنا من العابدين لها. واحفظ ديار المسلمين ومقدسات المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من الروافض واليهود والصليبيين، إنك لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم مشايخنا وارحم إخواننا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم.